الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. للمرة الخامسة نتكلم عن سورة النجم. أفرأيت استفهام، أخبرني. أفرأيت الذي تولى، عرف الحق فتركه، تولى عن قبول الدين، تولى عن الدخول في الإسلام، أعرض وأبى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا من المال ثم انقطع عطاؤه، أكدى من الكدية. الكدية الصخرة تعرض لحافر البئر، صخرة شديدة لا يستطيع معالجتها فيصل إلى التعب والانقطاع وينقطع عن العمل، فيقال أكدى فلان إذا انقطع، وأعطى قليلا وأكدى. هذا الذي فعل هذا أعنده علم الغيب فهو يرى؟ هل هو صعد السماء حتى نظر في اللوح المحفوظ ليعرف أن مصيره سيكون إلى خير، فعندها فعل ما فعل، تولى وأعرض ولم يقبل، وأعطى قليلا ومنع ولم ينفق؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ هل رأى هذا بنفسه أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ هل جاءته أخبار صحف إبراهيم وجاءته صحف موسى؟ ما الذي في صحف إبراهيم وما الذي في صحف موسى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني كل إنسان يؤخذ بذنب نفسه، ولا أحد يؤخذ بذنب غيره، كما أن طاعة كل إنسان تنفع في نفسه ولا تنفع غيره. فقال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ كل إنسان إما أن يؤجر لأنه هو الذي عمل، وإما أن يأثم لأنه هو الذي عمل. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعيه الذي يسعاه إما أن يكون في خير وإما أن يكون في شر. فكل سعي عليه في الخير يكتب له، وكل سعي في الشر يكتب عليه، فعليه أن يتحرى الخير وأن يحرص عليه وأن يسعى إليه. وعليه أن يبتعد عن الشر وأن يخاف منه وأن يجتنبه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين، كما قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يوم القيامة. يجزيه الله رب العالمين جزاءه الأوفى في خير أو شر، وأن إلى ربك المنتهى المرجع والمصير والمآب، كما قال سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه معاني الآيات، لكن لو دققنا النظر فيها أكثر من هذا نجد علما كثيرا نأخذ منه قطاف يسيرة على قدر الوقت الذي معنا في الخطبة، ونرجو أن نكون من الذين قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هؤلاء الكفار الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كانوا يحاربون دين الله بكل ما أوتوا من قوة، لا ينامون، لا يبرحون الليل والنهار، يدبرون المكائد ويحاولون جاهدين أن يصدوا الناس عن دين الله. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فهم عندهم صبر وجلد على الباطل الذي هم فيه. ومن الحيل التي كانوا يتبعونها مع الذين يريدون الدخول في الإسلام، من الحيل التي كانوا يفعلونها أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله بإنفاق المال حتى يردوا الناس عن دين الله. فقال سبحانه: فسينفقونها هؤلاء الكفرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لما كانت في بداية الدعوة وقالوا نجمع المال حتى نحارب هذا الدين الجديد، أم جميل امرأة أبي لهب حمالة الحطب خلعت عقدا من رقبتها تقول: هذا معكم في هذا السبيل. فقال الله سبحانه عنها: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كما أنها أخرجت من رقابتها قلادة تحارب بها دين الله، فجزاؤها من جنس عملها يوم القيامة تربط في النار من رقبتها جزاء وفاقة، إن ربك لبالمرصاد. فكانوا يحاولون الصد عن دين الله بكل ما أوتوا، بنفقة مال، بوعود، بتخويف، بكذا. ومن الوعود التي كانوا يقولون كانوا يذهبون إلى من أراد الإسلام أو إلى من دخل في الإسلام جديدا، يقولون له: ارجع عن دين محمد ويوم القيامة نتحمل عنك الوزر، أنا أضمن لك كذا. يحسب أنه مثل ضمان الدنيا. العرب عندهم أمر الضمان معروف. ما أمر الضمان؟ أن أذهب إلى فلان فأقترض، أو أن أمتاع منه إلى أجل فيقول: ومن يضمنك؟ فأقول: يضمنني فلان. فيقول العلماء: إذا أدى الأصيل برئ الضامن، وإذا لم يؤدي الأصيل غرم الضامن، كما قال تعالى: وأنا بي زعيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. فهم يحسبون أن يوم القيامة تجري عليه أحكام الدنيا، ويقولون وهم يكذبون به أصلا، يقولون لمن أراد الإسلام: لا تفعل وأنا أتحمل عنك الوزر، لا تفعل وأنا أضمن لك. إذا كان القيامة التي إذا كانت القيامة التي يعدنا بها محمد هذا، فوقتها أقول أن الذي رددته عن هذا الدين أنا أتحمل وزره وهو ينجو من هذا. الغريب أن هذه الحيلة الشيطانية كانت تنطلي على كثير من الناس، وذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت، فقال: وقال الذين كفروا اتبعوا سبيلنا. الذين آمنوا يقولون لهم: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال سبحانه: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فقال سبحانه: أفرأيت يا محمد الذي تولى، الذي أعرض عن الدين لمثل هذه الوعود الباطلة أو لمثل هذه النفقة، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا يعني من النفقة وأكدى يعني انقطع، أعنده علم الغيب فهو يرى؟ هل نظر في اللوح المحفوظ ليعلم صحة هذه الوعود أم كذبها؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ إبراهيم عليه السلام قال الله عنه له إني جعلك للناس إماما، قال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإبراهيم عليه السلام وفى بكل الشرائع التي أمره الله بها أيا ما كانت مشقتها. ومن أعلى المشقة التي واجهت إبراهيم عليه السلام أنه لما أسن وكانت امرأته عاقرة، لما أسن وصار شيخا ثم رزق بمولود هو إسماعيل الذبيح عليه السلام، فلما بلغ معه السعي ابتلي بأكبر بلاء أن يذبحه بيده، رأى في المنام أنه يذبحه، فقاله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فقال لابنه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم لأمر الله وتله للجبين أضجعه على وجهه، وأنه أخذ السكين ليذبح، فناده الله يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فوفى عليه السلام حتى بهذه أن يذبح ولده. وإبراهيم عليه السلام أمر أن يأخذ هذا الولد وأمه هاجر وأن يضعهما في مكان قفر ليس فيه أي شيء، مكة قبل أن يكون بها عمارة أو بنيان، فتركهما. فقالت امرأته وقد تركها ومضى يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فقال إلى أمر الله، أمرني ربي أن أضعكما هنا. وتركها ومضى، فعندها قالت إذن لن يضيعنا ما دمت تفعل ما أمرك الله يا إبراهيم، إذن لن يضيعنا. فلما تركهما إبراهيم ومشى واستتر عن الأعين فلا يريانه لا تراه يا ولد ابنه كان رضيع، فلما استتر عن عينيها لا تراه رفع يده إلى السماء وقال ربي إني أسكنت من ذريتي طواعية لك وفاء بما أمرتني، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. واستجاب الله دعاءه. وبعد قليل رجع إبراهيم عليه السلام ليرفع القواعد من البيت هو وإسماعيل، فأمره الله أن يؤذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر يركبون البعير المدمر وعلى كل بطن الصغير وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أرأيت إلى رمضان الماضي؟ أرأيت إلى ليلة 27؟ أرأيت إلى البيت الذي رفع بنيانه إبراهيم كم كان عدد الناس هناك؟ هناك استجابة لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ وإبراهيم الذي وفى، ما الذي فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ أليس في القرآن عندنا هذا الكلام نصا؟ الجواب بلى، عندنا في القرآن نصا ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهي أركان الإيمان الستة. من آمن بها هو الناجي، ومن كفر بواحد منها فقد كفر بكلها. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والذي يقول هو يؤمن ببعض هذه الأركان ويكفر ببعضها لقد كفر بجميعها، لأن الله قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فيجب على الإنسان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وأن يمتثل أركان الإسلام الخمس، وأن يؤمن بأركان الإيمان الست، وأن يسعى جاهدا دائما وأبدا أن يكون على هذا الدين، على هذا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الأحباب الكرام، إن الإيمان بكتاب من كتب الله يستلزم الإيمان بجميعها، كما أن الإيمان بنبي واحد حق الإيمان يستلزم الإيمان بجميعهم، والكفر بكتاب واحد من كتب الله هو كفر بكل الكتب، كما أن الكفر برسول واحد من رسل الله هو كفر بكل الرسل. مرة أخرى، الكفر بنبي واحد من أنبياء الله تكذيب لجميعهم، والتكذيب لكتاب واحد من كتب الله تكذيب لكل الكتب. كيف هذا؟ قال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين. نوح أول رسول، والمرسلين كما يقول علماء النحو جمع مذكر سالم، فأين هو مرسل واحد، فأين قوله المرسلين؟ فقال العلماء: من كذب رسولا واحدا فقد كذب كل الرسل، فلذا صح الجمع كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح، فالذي تكلم نوح، فمن كذب نوحا فقد كذب الكل. ومن بعدها كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود، وعاد لم يكذبه إلا هود وحده، فتكذيب هود تكذيب لكل المرسلين. وكذا كذبت قوم نوح، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط، وهكذا. فمن كذب نبيا واحدا فقد كذب بكل النبيين. فالذي يأتي يقول عيسى نبي ومحمد نبي وكل اللي لي نبي يصلي عليه، هذا كلام باطل نسمعه في التلفزيون كثير، ويحفظه العامة منا ويرددون ما لا يفهمون. إنما ما الذي أمرنا الله به؟ قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فمن كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيكون مخلدا في النار أبدا، ومن كفر بمحمد فقد كفر بموسى وعيسى وبكل النبيين، كما أن من كفر بعيسى النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بكل النبيين، ومن كفر بموسى النبي فقد كفر بكل النبيين. إنما لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الأمر الثاني، الكتب التي جاءتنا من عند الله تحفظ سورة سبح اسم ربك الأعلى؟ قل نعم. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، إلى آخر السورة. ثم قال سبحانه في خاتمتها: إن هذا الذي استمعت إليه، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قطعا لن يكون اللفظ، لأن اللفظ هذا لسان عربي مبين، أما هؤلاء الأنبياء عليهم السلام فجاءوا بألسنة قومهم بلسان قومه ليبين لهم. إذن هذا الذي في صحف إبراهيم وموسى هو مطابقة المعنى للمعنى تمام المطابقة وإن اختلف اللفظ. فإذا كان المعنى هو المعنى، وقال إنسان هو يؤمن بهذا دون هذا، فقد كفر بكليهما، لأنه لا فارق بينهما. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالذين يكذبون بالقرآن كذبوا التوراة وكذبوا الإنجيل وكذبوا كل كتاب نزل من عند الله، لأن كلها في المضمون شيئا واحدا، والقرآن يزيد عليها. قال تعالى عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فقال عن التوراة هدى ونور. وقال عن الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال عن القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فلا نجاة إلا خلف هذا الكتاب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقرأ ويكتب، وهذا في العرب في زمانه نادر، من النادر أن تجد عربيا في زمان النبي يعرف القراءة والكتاب، علومهم كانت تحفظ في صدورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش ومات ولا يدري القراءة والكتاب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. فالنبي هو النبي الأمي، علومه كلها محفوظة في صدره صلى الله عليه وسلم، ولم يجلس إلى معلم قط. فمن أين أتاه هذا العلم إلا من عند جبريل أمين عن الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبصر عمر رضي الله تعالى عنه وعمر يمسك بنسخة من التوراة، هذه النسخة لم تكن محرفة ذاك التحريف الكامل، وعمر يقرأ فيها ويعجب بما فيها من العلم، والنبي وجهه يتغير، وعمر لا يرى والنبي وجهه يتغير. ثم لما تنبه عمر قال له النبي: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ما التهوك؟ التهوك التحير، انت محتار تعبد ربنا ازاي، عندك حيرة في الطريق الذي يوصلك الى الله. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ أما لو أن موسى حيا وتبعتموه وتركتموني لضللتم، أما لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالحمد لله أن أتبعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما في الصحف السابقة، وما معنى في القرآن؟ فإذا ما جاء إنسان وقال هو يؤمن بالكتب السابقة ولا يؤمن بهذا القرآن هو كذاب، كفر بكلها. ثم الكتب السابقة حرفت لأن الله استحفظهم عليها وأمرهم بحفظها، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما أمرهم الله وأتمنهم عليها وأمرهم بحفظها خانوا وبدلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه، فمرة يحرفون لفظ الكتاب ومرة يحرفون معنى الكتاب، إلا هذا القرآن فلن يتحرف لا لفظه ولا معناه، لأن الله لم يكله إلينا والحمد لله، إنما تكفل سبحانه بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. من سعيك ما تفعله ويمتد من بعدك، هو من سعيك. يعني إياك أن تحسب أن النبي لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذه تخص عموم قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أبدا، بل هي تجري على هذا العموم، لأن ولده لما ربه وكبره من سعيه: أنت مالك لأبيك وأولادكم من كسبكم، كما جاء الأثر. والذي تصدق بصدقة تجري فلما ما كان يجري له ثوابها هي أصلا من سعيه ومن كسبه. والذي علم علما نافعا ثم مات هذا الإنسان وعمل الناس بالعلم من بعده فكان يجري له أجره بعد وفاته، هو أيضا من كسبه ومن سعيه، لأن الله قال: سنكتب ما قدموا وآثارهم، سنكتب ما قدموا وآثارهم. فمن علم الناس الخير يكتب له ذلك وآثاره، ومن علم الناس الشر يكتب له ذلك وآثاره. سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ختام الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لأنهم لما تبعوه على الهدى صارت دعوته للهدى من سعيه وله سعيه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فكونوا يا عباد الله دعاة للحق، دعاة للخير، واحرصوا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.